بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 75 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الخبر المراد منه الإنشاء. قال الناظم: وقد يجي الإخبار موضع الطلب تحرزاً عن صورة الأمر أدب، وللتفاؤل وقصد الحرص في وقوعه، واحتمل إذا يفي من البليغ صيغة الماضي دعا أو حمله عليه من قد سمع. قلت: وقد يعكس ذا لنكتة تدرك في محلها بالفطنة، ثم تلنشاء كمثل الخبر في غالب الذي مضى فاعتبر. قد تقع صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء، وذلك إما تأدباً للتحرز عن صورة الأمر، كقول العبد للمولى إذا حول وجهه: ينظر المولى إلي ساعة فإنه أكثر أدباً من قوله انظر إلي، أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك فإنه أبلغ من رب اغفر له، حيث أتى بصيغة الماضي حتى كأنه وقع، أو إظهاراً للحرص في وقوعه نحو أحيا الله السنة. والدعاء بصيغة الماضي إذا صدر من البليغ يحتمله، ويحتمل التفاؤل، أو حملاً للسامع على المطلوب بأن يكون يرغب في تصديق الطلب، كقولك: أنت تحسن إلي غدا، بدلاً من أحسن إلي. ومن ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن لا يمسه إلا المطهرون. ثم نبه على أن لفظ الطلب قد يقع مراداً به الخبر، ولذلك في كل محل نكت ولطائف تدرك بالفطنة، منها قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لم يقل وإقامة وجوهكم، تأكيدا لمكان العناية بالصلاة. وقوله تعالى حكاية عن هود: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، لم يقل وأشهدكم، حذراً من أن يوازي شهادتهم بشهادة الله تعالى تهاوناً بهم. وأورد منه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وقول كثير: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة إلينا ولا مقلية إن تقلتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.